بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. كلمة مبشر ونذير، تملي بشير ونذير، مش كل حاجة دي بيعمل ايه؟ ده بيخفف العبء على رسول الله، لأن رسول الله كان عمله مع الناس اللي بيدعوهم للإيمان كأنه ملزم أن يؤمنوا، ولذلك هيقول: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا. باخع يعني مهلك، وهناك: فلعلك باخع نفسك، صوت الشعر ألا يكونوا مؤمنين. أنت مالك، أنت بتتعب نفسك ليه؟ أنت معلش إلا البلاغ بس. يبقى إذا بشير ونذير بس، مفيش غير كده. هو بيحمل نفسه إيه؟ قال لك أصل هو حكمه قضية، هو قال إيه؟ إيه هو؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهو نفسه كامل الإيمان ويحب للناس، يقول لك حتى إن الناس اللي بيحدوه اللي معدينه دولي يقولوا له: خذهم ولا بتعمل فيهم كذا حينما مكن منهم. قال: لعل الله يخرج من أصلابهم من، وصدق الله رسوله ولا مش طلع منهم كذا ومن كذا. صحابة رسول الله كان لما يجوا في المعركة الأول يقول لك: فلان عكرمة بن الإيه نفذ مني ابن أبو جهل، عمرو بن العاص كنت بدي أعده بالسيف من الناس، خالد بن الوليد مش عارف ايه، ده انت ما ممكنتش منه، لان الله يعلم انهم سيكونون من سيوف الاسلام معك. اوعى تفهم انهم فلتوا منك، ده فلتوا عشان خاطرك انت، لا ليك. نعم. وبالحق انزلناه وبالحق نزل، وما ارسلناك الا مبشرا. طبعا البشاره تكون بالخير، والنزارة تكون بالإيه؟ بالشر. طيب، قال لك ليه؟ أما لك يشترط في التبشير والإنذار أن يكون قد ترك الفرصة للمبشر والمنذر أن يعدل من سلوكه، عشان يبقى عنده فرصة، يبقى عنده إيه؟ فرصة. إنما تجي له على طول كده تقول له: لا، لازم البشارة يعني إيه؟ إن أديله فرصة، لأن أبشره أقول له: إن عملت كذا يبقى لك الجنة، إن ذاكرتي واضحة تنجح ويمكن تطلع الأول وتروح الكلية اللي أنت إيه عايزها، واسمع إن أهملت تسقط وتبقى مش عارف عرة والدنيا مش عارف إيه ويكرهوك ويبقى يقولوا غلبانين، وإزاي لازم تقولها له إمتى؟ ما تقولهاش ليلة الامتحان. لازم تقولها له وقد وجدت له فرصة عشان يعدل من إيه؟ يعدل. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس، مش كده ولا ايه؟ على مكس ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه، دي جاي رد المخالفين لرسول الله والمعاندين له والمتعنتين معه، بقوا يشوفوا اي حاجه كده يشبثوا به، وقالوا: لولا نزل عليه القران جمله واحده، بيكتر يعني كان ينزل جمله. طب او نمسككم في التعبير بتاعهم، وقالوا: لولا نزل عليه القران جمله واحده. اولا الاسلوب بتاع كنت فضحكم، لان انتم بتقولوا دكتور ما نزلش عليه، ودلوقتي قالتوا بانه ايه يبقى ملوش عمل فيه، وانزل يعني في اعلى منه هو اللي نزله، وامنتوا بالقران تمام زي ما قالوا. لو نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، الله يبقى اذن كلامكم مش في القران، القران ما فيش فيه الله، يبقى اذن كلمتهم هو. وقالوا: لولا نزل هذا القران ايه جملة ايه واحدة، يعني مرة واحدة كده. فيقول الله ردا عليهم: كذلك، كذلك يعني ايه؟ يعني أنزلناه كذلك على الأمر الذي تنتقدونه وأنه نزل نجوما نجوما. ليه عملنا العملية دي؟ كذلك إيه؟ نثبت به فؤادك. إيه يعني نثبت؟ قال لك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتعرض لتعنتات شتى ولمواقف محرجة ولتعذيب وتنكيل وسخرية واستهزاء، فكان في كل حالة من هذه الحالات يحتاج لتثبيت. فكل ما يجي له يوم ينزل الوحي كده يقوم مسح عنده اللي كانت عنده، يعرف انه له صلة بالله والعمالة تنزل الآية دي. انما لو نزل الجملة واحدة كان يبقى التثبيت مرة واحدة، انما استدامة الصلة بمن بعثه ومن ارسله كل ما ينزل حاجة كده. كل ما كذلك أي أنزلناه كذلك أي منجما أي مفرقا. ليه؟ لنثبت به فؤادك. أدي ما يتعلق بالرسول. ورتلناه ترتيلا، يعني نعمل أنت أقول لك دريت لي من السيارات شوية وشوية وشوية وشوية ليه؟ قال لك علشان لما ينزل الصحابة اللي بيتلقوه يقدروا يحفظوا القسم اللي نزل. وكان يقولوا من ما يمكنش ابدا ايات يبقى نحفظ غيرها الا اذا عملنا بها، يبقى تسهل عليهم حفظا وعملا. ورتلناه ترتيلا، ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للرسول لنثبت، وبالنسبه للمؤمنين بالرسول رتلناه ايه؟ ترتيلا. هات بالنسبه للقوم المخلفين بقى. ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واكثر تفصيلا. قبل ما نيجي لدوني برضو انتنينا ويدكها نثبت به فؤالك مفهومة. ورتلناه ترتيلا علشان يبقى بسيط شوية كده، زي ما بنعمله ألواح الآن على التلميذ، خد اللحظة النهاردة وخد أما تحفظه خد غيره. طيب وأيضا القرآن حينزل علشان يثبت إلى أن تقوم الساعة. فالنسخ الذي كان بين الكتب السابقة وبين بعضها يكون في عصر القرآن نفسه، يعني تيجي آية ليه؟ قال لك لأن احنا قلنا اما عقائد واما احكام، العقائد دي لا هوادة فيها، ما فيهاش تريث، ما فيش مرحليات في العقائد، اله واحد اله واحد، ملائكة ملائكة، لا بالله انتهى، يوم اخر يوم اخر. انما الامور اللي تتعلق بعادة الناس في الفعل وعادة الناس في الحركة وعادة الناس في إلف العادة، هي دي اللي مش عايزة قصرية زي العقائد بقى، ده عايزة ايه؟ تلطف. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ان كلمة مكس يعني تمهل بتوع دارتلي كده شوية ايه شوية. ليه؟ للرد عليهم حينما قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فقال الله كذلك يعني انزلناه كذلك كما هو عليه منجما حسب الاحداث لما يتعلق بالرسول لنثبت به فؤاده، ولما يتعلق باتباعه ورتلناه ترتيلا عشان ما يجيكم مرة واحدة كده جزء جزء جزء جزء. وبعد ذلك قال ولا يأتونك بمثل أي بشيء عجيب يستدركون به عليك إلا جئناك بالحق. طب إذا كان نيجي جملة واحدة هم لما يستدركهم نجيب إزاي الرد؟ يبقى لازم يفضل القرآن عشان لما يجيبوا حاجة نرد عليه. قال إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، راح ربنا رد نون والقلم وما يسطرون ما أمت بنعمة ربك مدعو إنك لعلى خلق عظيم، وما دام على خلق عظيم تبقى إيه؟ مش مسحور. طيب قالوا إيه كمان؟ قال لك ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. طب بالله لو القرآن نزل جملة كنا نجيب دي إزاي يعني رد عليها؟ لا يقال لما هم يقولوها يقوم ينزل إيه؟ وقت الحاجة إليه عن أول. ما لهذا الرسول أم قال إيه؟ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ما انتش بدعي في هذه الايه المسألة كل الرسل اللي أرسلناها ليه؟ لتكون الأسوة سليمة في أنك بشر مثل الذين ترسلوا إليه. إنما لما يكون لك خاصية يقولوا ده خاصية ما نقدرش نعمل زيه، لازم تبقى إيه؟ ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدبه مع ربه ومن أدبه أيضا مع أتباعه يقول إنما أنا بشر يرد علي أي بالوحي فأقول أنا لست كأحدكم ويؤخذ مني فأقول ما أنا إلا بشر مثلكم. إيش هذا؟ علشان يعمل في اشتعال أبدا وبيلزم نفسه بالإيه؟ بالأشياء. وبعدين يقولوا إيه؟ بيقولوا إنه هو افترى. أنت بتفتري أم بس يرد عليهم ربنا نفتري وعرفت إنه بيفتري على إنه افترى على الله كذبا أم به جنة، يعني حاجة من الاثنين، يفترى كذبا على الله به جنة، يقوم يرد عليهم وما صاحبكم بمجنون. قالوا دي قال لكم دي على طول على الرد، لو أنه نزل جملة واحدة كانت تيجي إزاي دي؟ لازم يفسح مجالا للحدث منهم ليكون الإخبار منهم على الأول. طيب المفتر بتفتري أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مصري مفترى، يعني ما دام انتوا عرفتوا انه بيفتري تم تفتروا انتوا الاخرين، ما انتوا لسانتكم توقفوا كده فبفتر. وبلاش يا شيخ هنتنزل لنترقى. أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة، بلاش عشر سور بده بسورة بس، يبقى عمال بإيه؟ وبعد ذلك يقول انت برضو افتري، يقول كل ان افتريته فعلي اجرامي. انا ان افتريته ايه علي ايه اجرامي. والادب العالي ادب النبوة قل لا تسألون عما ايه اجرمنا، كان الاصول ولا نسأل عما ايه أبدا ما قالهاش. قل لا تسألون عما أجرمنا، الرسول الله بيقول أجرمنا ولا إيه نسأل عما تفعلون، ما جابش تجرمون. شوف بس الأدب العالي في الحوار. نعم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأكثر. طب هذا فيما يتعلق به، أم قال لك وأيضا فيما يتعلق بأتباعه المخلصين له. الدين جاي علشان ينقل العادات، لما ينقل العادات لازم يمشيهم على عادة الأول وما يقول لهمش وهو هيعمل ايه تاني. فلو كان جملة واحدة يقول احنا هنقول لكم دي وبعدين نقول لكم دي وبعدين نقول لكم دي، ما ينفعش. لا، يخلي كل حسب ايه لحتى سيد الخمر بيشربوها والعادة متمكنة منه، يقوم يعمل ايه؟ يقول الخمر انت صحيح ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هم بيألفوه أوصاب يأخذوها من الأعناب ومن الون البلح من التمر. ساعة ما بعض الصحابة سمع ديا قال والله لكأن الله يدخر للخمر شيئا. فيهم أزاي ملكة ملكة عربية، قال لأنه لما قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا سكر ورزقا حسنا، وصف الرزق بالحسن وساب سكر كده من غير، يبقى معناها السكر مش ايه، لانك بتيجي النعمه بتتلفي، بتيجي النعمه بايه؟ قام قال لك ما دام قال لها يبقى فيه. وبعدين قال نديها عظه، نقول له والله مصلحتكم مصلحه مش تكليف بقى، يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، بيسلي حمه بيعمل مش عارف ايه وبتاع، بينبسطوا ينبهجوا يا بعض، بس اسمعوا انا هقول لكم بقى انا وانتوا حرين، واسمهما اكبر من نفعهما. اذا اللي يسمعها يسمعها، ما حصلش لسه تشريع. يسالونك هم اللي سالوا عن القمر والمجد، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما، يبقى ميل ناحيه الله. طب وبعدين قم يصلي، أم واحد قام يصلي فكان مخمور، قل يا أيها الكافرون قال أعبد ما تعبدون، أم اللي فرحوا أم أزوا أم أزوا، طب مش فايق قال يا رسول الله قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أنا على الأقل. طب ألا قال تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ الصلاة كم مرة؟ هيبقى الخمس. طب علشان ما يقربش الصلاة وذرني إيه يسكت قبلها بقد إيه؟ قبلها بمدة. إذا طول مسافة الامتناع، وما دام طول مسافة الامتناع يبقى إلفهم بالإيه؟ بالترك. وبعدين يخليهم يجتمعوا ومش عارف ايه وياكلوا ومش عارف ايه ويقوموا على بعض يهبوا يشربوا خمره ويجوا ويضربوا بعض ويسيحوا دم بعض. فهم نفسهم يروحوا يقولوا يا رسول الله يبين لنا في الخمر رايا شافيا. فيقول الآب انما الخمر والميسر والانصاب والرقص فاجتنبوه. عملها ازاي؟ عملها تدريجي. طب لا دام تدريجي كان لو القران جمله واحده كده مره عليه تيجي ازاي؟ طب ده بده يعمل مشاركه بين المنفعل بآيات القرآن والذي يصر على أن ينفذه، حتى إنهم قعدوا يسألوا عن أشياء هم اللي يسألوا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تسألوني شيء إلا لما أقول لكم. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم إيه، ولكن هم برضو إيه تغنس عليهم المسألة يروحوا يسألوا رسول الله. يسألونك عن الخمر والميسر، يسألوا عن أدواء، يسألونك ماذا ينفقون، يسألون الله، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الجبال، أسئلة. طب كانت دي جدا لو قلنا نجي الجملة واحدة يبقى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأكثر إيه وأكثر تفصيل. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. آمنوا أمر ولا تؤمنوا نهي، والأمر والنهي نوعان من الطلب. الطلب ساعة ما تطلب، إن كنت تطلب من الأدنى إنه يفعل يبقى ده اسمه أمر، إنه ما يفعلش يبقى نهي. لكن إن كان مساويك زيك ما تقدرش تأمره، تبقى إيه التماس، تعمل الشيء الفلاني. ولذلك لما تيجي تمتحن واحد تقول له مثلا رب اغفر وارحم، قل له اعرف اغفر بس كده. واحد يقول لك هو ده سؤال يعرف يقرا ايه فعل امر، تقوم تقول له انت سطحي في العباره، لان الامر هنا من الادنى للاعلى، من عبد لرب. ما يقالش امر ابدا، انما يقال دعاء، يقال ايه دعاء. وان كان من المساوي يبقى التماس، ان كان للادنى يبقى امر. طب الامر اذا اطيع مش يبقى طاعه، والنهي اذا اطيع يبقى طاعه ولا لا؟ الله قال لهم ايه؟ قل آمنوا بي أو لا تؤمنوا. قال لهم أنتم مخيرين، يا تؤمنوا يا ما تؤمنون. إن آمنوا بيبقوا إيه سمعوا إيه، لا تؤمنوا بيبقوا سمعوا، بيبقوا في طاعة ولا مش في طاعة؟ ها الله، يبقى اللي ما يؤمنش مطيع ولا لا؟ لأنه قال لا تؤمن، واللي آمن مطيع ولا لا؟ يبقى ده مطيع وده مطيع. نقول له أنت خدت فعل الأمر أو فعل الدعاء على أنه عايز الطلب، أم قال لك ده قد يكون الطلب تهديد أو تسوية، زي ما ابنك ما يذاكرش يقول له هتبقى يلعب زي السنة اللي فاتت بقى. يلعب هو يعني لما يلعب تقول ما أبوه اللي قال لي يلعب، ده بيقول لك تهديد، هو عيد يعني يلعب زي السنة اللي فاتت عشان إيه؟ عشان تسقط إن شاء الله. طب أمال إيه؟ يبقى إذا لما يقول آمنوا أو لا تؤمنوا تسوية، يعني فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. مش امر بحيث ان الذي يفعل الامر او النهي يكون طائع قل له لا، ده تهديد وتسويه، تهديد وايه وتسويه. طب امنوا او لا تؤمنوا، يعني مع الايات اللي انتم بتسالوها ان كنتم مش عايزين تؤمنوا على كيف امنوا شنو؟ ليه؟ لان الله جعل عزاء في ذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم، بأن القوم الذين ارتادوا بالكتب واستمعوا لتوراتهم وإنجيلهم واستمعوا لرسلهم ونقلوه إلى غيرهم المعاصرين، دول شاهدين بأنني على حق، وتبين أن كل واحد منهم بيسيب هذا الدين ويجي لدينه. مثلا عبد الله بن سلام وهب بن منبه، كل دول عملوا إيه؟ عبد الله بن سلام لما حب يسلم بقى والقرآن كده قال لقد عرفته حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. راح لرسول الله قال له أنا اختمر الإسلام في نفسي، شوف بقى، ولكن إن أنا أعلمت إسلامي

الله علم على واجب الوجود. معنى علم على واجب الوجود أنها إذا أطلقت انصرفت للذات واجبة الوجود اللي هو الله. زي ما نسمي عندنا الولد باسم كذا، إذا أطلق الاسم ينصرف على الايه؟ على المسمى. الأسماء عندنا أنواع كتير، يا اسم يا كنية يا لقب. الكنية يبقى أبو فلان ابن فلان، اللقب نجيب له مثلا الشاعر، يعني أي حاجة، بس المهم اسم يبين المسمى يبين. فإذا كان الاسم معه شريك وياه غيره لازم تجيب له صفة مميزة. افرض ان رجل ألف في بيته ان يسمي اولاده محمد محمد محمد، ام قال لك التسمية ما تشخص، يوم لازم يقول محمد الكبير ولا محمد الوسطاني ولا محمد الصغير ولا محمد المهندس ولا محمد التاجر، لازم يجيب وصف مشخص. يبقى العالم عشان ايه؟ يشخص الذات. يبقى الاسم جاي عشان اذا اطلق تستحضر الايه؟ الذات. فان كانت فيه شركة يبقى لازم نجيب وصف تاني يشخص مين؟ يشخص الذات. حال اول الاسم ده كلنا بنسمي، والله سمى نفسه باسمائه اللي بيقول على الاسماء الحسنى. كلمة حسنى افعل تفضيل زي زي زي كبرى، فهي للمؤنث حسنى ولكن في المذكر يقول احسن، يبقى اسماء حسنى واسم احسن. الله، هو ليه اشمعنى اسماء حسنى واسم احسن؟ طب والاسم الاسم بيبين المسمى؟ اما قال لك لا، لان الاسماء عند البشر قد لا تنطبق على المسمى الذي اشتقت منه. هنسمي واحد سعيد وهو شائش، ونسميه ذكي وهو غبي. اذا ما حسن الاسم؟ ان المسمى يكون فيه الايه؟ المسمى يكون ايه؟ فيه الوصف. يبقى ده الاسم الايه؟ اسماء حسنى. اذا كان الولد اللي سمناه ذكي ذكي صحيح، يبقى الاسم انطبق على الولد يبقى حسن، لكن مش هياخد الحسن الاعلى. الحسن الاعلى اللي ربنا يسميه لنفسه، لان ده الكمال المطلق. يبقى اسماء حسنى ولا مش حسنى؟ اسماء حسنى. واحنا قلنا زمان ان الاسم الاسم اللي هو علم على واجب الوجود الله، وبعد ذلك جاءت صفات غلبت عليه بحيث اذا اطلقت لا تنصرف الا اليه. فاذا قلنا العزيز على اطلاقه يبقى الله، انما تقول فلان العزيز في قومه، فلان الرحيم بمن معه، مفهوم؟ فلان النافع لمن يتصل به، يبقى لازم له وصف. انما ان قلت النافع على اطلاقه يبقى الله. النافع على اطلاقه يبقى مين؟ يبقى الله. يبقى اسم علم على واجب الوجود اسمه الله. وبعدين في صفات، الصفات اللي احنا بنعدها هي بقت اسماء. ليه؟ لانها اذا اطلقت لا تنصرف الا اليه. يبقى بقت زي الايه؟ زي يبقى هي في الاصل ايه؟ صفات. بس لما نيجي للأسماء نجدها قسمين، أسماء للذات وأسماء للصفات. أسماء ذات وأسماء صفات فعلية. اسم الذات لا يتصف الله بمقابله، واسم الفعل يتصف الله بمقابله. يعني ايه؟ مثلا احنا نقول المعز، لأن ذات صفة فعل، يعني بيعز غيره. يبقى مدام بيعز الغير يبقى لازم يزل، مش كده؟ طب والدار؟ فلازم فيه نافع. الله، انما العزيز ما نقولش الذليل. يبقى صفة الذات اسم الذات هو ايه؟ هو ان الله الاسم ينطلق عليه ولا يجيش ضده، ما يجيش. لكن اللي في المحي يبقى مميت، انما الحي مش مفيش مقابل. يبقى اذا رايت اسما له مقابل فاعلم انه اسم فعل، صفه فعل في الغير. انما اذا لقيتش له مقابل يبقى صفه ايه؟ ذات. كل يقول لك الضار النافع القابض الايه الباسط المحيي المميت المعز المذل، وبعدين يجي في اسم مثلا كده يقول لك ايه الستار، ما جابش مقابلها الفضاح. ليه؟ ام قال لك لانه يريد ان يتخلق خلقه بهذا الاسم. ليه؟ ام قال لك لانه يريد ان يربب النفح بالناس للناس. لما تعرف علي فضيحة تكره كل ما يأتي مني ولو كان حسنا، يبقى حرمت نفسك من صفات الحسن عندي لانك عرفت صفة سوء. لكن لما تفطرها تنستر عني تقوم انت تعمل ايه؟ تاخد صفة الحسن مني ولا تحرمش نفسك منها. يبقى ستر ليه؟ ولذلك الله يعطى ويحب من يستر على العاصي. ليه؟ قال لك عشان دولاب الحياة يمشي، لان لا يوجد احد له كمال الا المحمدي بس. وسبحان من ستر غيب خلقه عن خلقه. ستر الغيب عن الخلق ده اللي ممشي دولاب الحياة، لان الانسان ابن اغيار وقلبه بيتغير، ويمكن واحد عمل فيه فضل يفتكر يقول لك ايه ابن الايه ده ازاي مش عارف ايه. لو انت عرفت اللي عندي وانا عرفت اللي عندك نتقاطع، انما لما ينسكر ننتفع ببعض كده ونخلي الحاجات اللي بنقول عليها الثانيه الخلافات دي نكاكين اسمها ايه. ولذلك يقولون لو تكاشفتم ما تدافنتم. ما تدافنتم يعني لما واحد يشوف واحد ميت كده ما يدفنوش. اذا ستر الغيب ده هذا الستر مش مقابله للفضاء. اذا فاسماء الله الحسنى اما ان يكون علما مطلقا على الذات وهو الله. الله ما ادتنيش صفه، ده ادتني كل الصفات. الله بكل ايه؟ صفات الكمال فيه. لكن الثانيه مدياني الاسم بسياله، القادر في القدره، الحكيم في الحكمه، القابض في القبض، الباسط في البسط، العزيز في الله. يبقى اذا كل ايه؟ كل اسم او صفه لها مجال، ولكن اسم الله اللي هو الجامع ده علم على واجب الوجود جامع لكل هذه الصفات. ولذلك انت النبي يقول لك كل شيء لا يبدا باسم الله. انت عايز تفعل اي فعل، اي فعل من عندك عايز حكمه في فعله الاول بتعمله ليه، وعايز قدره على انجازه مش كده؟ تبقى انت عايز، وعايز علم بالمصير بتاعه، تبقى انت عايز كم صفه عشان تقبل على العلم. تقول يا عليم عشان العلم، يا حكيم، يا قادر، يا عايز صفات كتير. يوم ربنا يريحك يقول لك ما تقولش الصفات دي كلها، ويكفي ان تقول باسم الله لانه جامع لكل صفات الكمال. جامع لصفات الايه؟ ادعو الله او ادعو الرحمن. ايش معنى اختار صفة الرحمن دي؟ ام قال لي دي لصفة التحنين للخالق. وان كان من اسماء الجبار ومن اسماء القهار مش كده؟ الله. طب ايش معنى على الرحمن؟ ام قال لك لان حتى صفة القهار وصفة الجبار هي من خدم الرحمن. ليه؟ لان لما تعرف ان الله قهار وانك انت ما تقدرش ابدا تغلبه، وانك انت لو ظلمت ربنا يظلمك ما تظلمش، يبقى رحمك ولا ما رحمكش؟ يبقى رحمك. ولذلك يقول لك القتل انفى للقتل ولكم في القصاص ايه؟ حياة. لما القتل يعرف انه حينقتل يعمل ايه؟ ما يقتلش. يبقى هو بيشرع القصاص عشان ايه؟ عشان ايه؟ بيبهدل الناس؟ لا، ده عشان يمنع من الجريمة، عشان يمنع. ولذلك لما تلاقي عقوبة اعلم ان العقوبة موضوع عشان يمنع من الايه؟ من الجريمة. حتى الذي يقهره الله، اللي يقهره الله مرحوم ايضا، لانه مدام قال لي ده انا قهار اوعى مني خاف مني اعمل كده، يبقى رحمه ولا ما رحموش؟ يبقى رحمه ايه ايضا. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. طب ايش معنى قال بقى ادعوا الله او ادعوا الرحمن واختار الاسم ده؟ قال لي ان مجال التكليف كله الرحمه، لانه هو منظم الكون بحركه الحياه. ليه؟ عشان الناس تسعد مع بعضها، عشان الناس كلهم يبقوا على قلب رجل واحد. لما يقولك ما تسرقش ما بيحجرش على حريتك، لانه قال لملايين الناس يوعوا تسرقوا منه، يبقى اللي انت خدته اكثر من اللي عندك. ما يقول لك ما تزنيش ما تعملش مش عارف ايه ما تعملش، ما هو قال للناس كلها، يبقى مين اللي كسب؟ انت اللي كسبت. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بيوضع نظام في الحياه عشان نعمل ايه؟ عشان الناس تبقى كلها مرتاحه ويا ايه ويا بعض. اذا الرحمانيه هي اللي ايه؟ هي اللي غالبه في كل التشريع. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الرحمن علم القران. علم القران اللي بينظم لك حركه الحياه وبيعمل معك سلام مع ربك وسلام مع خلق ربك وسلام مع نفسك. يبقى رحمن ولا مش رحمن؟ الرحمن علم الايه؟ يبقى مظهرية تعبير القرآن جاي ليه؟ عشان ايه؟ من رحمانية الله. خلق الانسان علمه البيان. قبل ما يقول خلق الانسان علمه البيان، قال ايه؟ الرحمن علم القرآن. والى لقائنا اخر ان شاء الله.